الكلام ما له مثل وما ليس له مثل، وسبق معنا ان هو مخير بين ان يشتري المثل ويذبحه وبين ان يقدره بقيمته ويطعم بقدر كل مسكين نصف صاع او يصوم عن كل مسكين يوم كده، وهو مخير. الان المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ما له مثل وما ليس له مثل. فالذي له مثل يجب عليه اما ان يذبح، يعني هو من باب الواجب المخير، الواجب المخير لا يخرج عن الثلاث، اما ان ياتي بالمثل ويذبحه، واما ان نقدر ثمنه ثم يشتري به طعاما ويوزعه على الفقراء والمساكين كل واحد نصف صاع، او يصوم بعدل كل مسكين يوم. سبق معنا ان ما قضى فيه النبي عليه السلام لا يجوز الاجتهاد فيه، وما قضى فيه الصحابة لا يجوز إعادة الاجتهاد فيه بعده، وما لم يقض فيه نفسه ولا الصحابة فللرأي فيه مجال. يجي اثنين زواعد وينظروا أشبه الحيوانات بهذا المقطوع ويحكموا في المسألة. لا يصح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث جابر الضبع صيد فقط، وفيها كبش، هذا من كلام جابر كما يأتي. لا يصح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إلا حديث جابر فقط، قال الضبع صيد، قال وفيه كبش، وفيه كبش من كلام مين؟ جابر. ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. الضبع صيد، الضبع صيد. مش بناء على ايه ده كمان؟ بناء على ايه؟ قضى فيه جابر بكبش، يعني الضبع يشبهه الكبش الشبه كده؟ طيب نتسلسل في المسألة شيئا فشيئا. علة تحريم غير مأكل اللحم ما هي؟ علة غير مأكل اللحم، هل لأنه يأكل اللحم ولا لأنه يفترس بنابه؟ يا اخي الحديث معلوم منصوص علته، حرم عليكم كل ذي ناب ومخلب من الصيد، فهل العله في التحريم اكل اللحم ولا الافتراس ووجود الناب؟ ها؟ الافتراس ووجود الناب عله منصوصه في الحديث مش كده؟ فكونوا ياكل اللحم ليس اللحم هو السبب في تحريمه؟ لا، السبب في تحريمه أنه عدواني بطبعه، والسبب في التحريم عدواني بطبعه، من أجل هذا العدوان خلق الله له ناب يفترس به، وليست العلة كما هو مشهور أنه يأكل ليه؟ خرجنا من هذه وليس العلة إيه؟ كونه يأكل اللحم ولا كونه خلقه عدوان يعدو بطبعه الذي فطره الله عليه. العلة في الاثنين ايه؟ ليست اكل اللحم وانما هي الافتراء كده. ثانيا، الضبع ياكل اللحم ولا ياكل الحشائش؟ ها شفتوا؟ لا، أما الجير فلا تستطيع أنك تثبت، لا تستطيع أنك تثبت أن الضبع يأكل الجير، أما الجير فلا، الضبع لا يأكل الجير وإنما يأكل اللحم. لكن خلي بالك الضبع لا يأكل اللحم إلا إذا اشتد به الجوع ولم يجد ما يأكله، خرج عن طبعه بالافتراس. وهذا الأصل. وكان الأسد بعد ما الكلب خرج بنفسه إيه يأكل اللحم؟ هل أكل اللحم هذا حرام؟ ها؟ لا، الناس يعرفوه. شفت الضبع ياكل جيع؟ رايتموه؟ ها؟ بشوف التلفزيون كده. طيب اكله للحم لا يحرمه، لا يجعله حرام، لان العله العدوان بالطبع وليس اكل اللحم. ها؟ لا يفترس بنابه الا اذا اضطر واشتد به الجوع. الحديث لا مطعن عليه قط. هنا أصلاً قال الضبع صيد، إذن يؤكل ولا لا يؤكل؟ عندكم تصريف آخر للحديث اللي أنا قلته؟ ها؟ في تصريف آخر؟ ها؟ طيب كيف يكون حكم الصيد ولا يجوز أكله و غير مأكول اللحم إذا قتله المحرم فلا شيء عليه لأنه فاسق؟ إيه نعم بسيط، هذا أحسن ما وجدته عند أهل العلم من التعليل. لو وقعنا على شيء زائد ننتفع به فلا مانع، لكن أحسن ما يقال من التعليل إن الضبع سبب التحريم فيه لا أنه يأكل اللحم، لا أنه يأكل اللحم، ولكن المنهي عنه ما عدا بنبيه وخرج، يعني فطره الله تبارك وتعالى على العدوان، هذا هو المحرم. إن وجدنا علة أفضل من ذلك قلنا له، لكن هذا أفضل ما وجدته من التعليم. فالضبع لا يأكل الجيع، وإنما يأكل اللحم إذا جاع افترس أو أكل بعد غيره من اللحم، لكن الجيع لا يأكل. وجود الناب مع عدم وجود الافتراس؟ لا، وجود الناب موجود في كل حيوان، الناب فقط، العج والبقرة والجاموس وغيره له ناب ينضغ به يعتمد عليه في المض، لكن المراد بالناب هنا إيه؟ انه فطره الله تبارك وتعالى على طبع عدواني وهو الهجوم. ها؟ ها؟ وهو الهجوم زي النمر والاسد وجميع السباع. فلو خرجنا من مثل هذا بهذا التعليل لكان صحيح، لا مانع منه، لا مانع منه. وان كان شكل الضبع يا جماعه شكل الكلب، يعني الانسان يأنف انه ياكله، يأنف انه ياكله. ايه والله يا اخي كان الافتراس يعني حتى قيل ان هو مجموعه الضباع لو اجتمعت على الاسد اكلت. ايه صحيح، مجموعه الضباع نعم تستطيع انها تاكل اسد. ايه نعم، ولا تستطيع ان تتصرف معاه. ايه صحيح، يفرز منها ما تنهاش، لكن احنا امام حديث. ولو اعلم ان الحديث فيه اقل مطعن لقلنا بضعفه وخرجنا المسألة، لكن نوجهه حتى نجد توجيها جيدا. نوجهه الان نقول ان هو ياكل اللحم وليس السبب في تحريم ذوات الانياب اكل اللحم، وانما السبب هو انها عدوانيه بطبعه. هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، حتى نقف على علة. أحيانا تجد بعض الأشياء التعليلات فيها تكلف، ومن أجل أن أنت تأتي بتعليل قوي مقنع قد يستغرق معك وقت طويل، مش كده؟ ويضيع منك مسائل كثيرة جدا أنت في حاجة لبحثها أهم. فنبقى على مثل هذا حتى نقع على علة تكون أوجه من هذه. قال والصيد الذي له مثل كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. النعامة لا يجتهد فيها بغير اجتهاد الصحابة ففيها بدنة فهي أكبر الطيور وهي قريبة من البدنة في الشبه إلى حد قريب جدا في البدنة الناقة التي تم لها 5 سنين تعزية. هذا يأتي كل هذا يأتي. فوجه الشبه الشديد ما بين النعامة وما بين والبعير من جهة طول الرقبة وطول الرجلين. ايه؟ ليش الرجل؟ لا لا. حتى لو بصيت هتلاقي لها سلم كده زي سلم البعير والرقبة طويلة زيه كده والرجلين طويلة زي كده. إيه لا بالشبه. إيه صحيح وده اللي احنا قلناه بالشبه. وذلك يأتي معنى أشياء تستغرب فيها كيف حكم فيها الصحابة والشبه فيها بعيد جدا جدا. يعني إيه وجه الشبه ما بين الحمامة والشاة؟ مفيش خالص إلا وجه شبه واحد. إيه هو؟ اللوكيس عليه. ها إن الحمامة تعب الماء يعني بتحط منجرها تشرب مرة واحدة بخلاف العصافير وغيرها من الطيور اللي ممكن بتشرب على كذا مرة زي الفرخة كده تاخد شوية وبعدين تنزل تاني تاخد شوية وبعدين ترفع حناكها وتنزل تاني وهكذا مش كده؟ فوجه الشبه ما بين الحمام وما بين الشاه العبد الماء. الشاه تحط حناكها ما ترفعهاش بعد ما تخلص الشرب. نفس المسألة في الحمام. فكان قياس الشبه ما بين الحمام وما بين الشاه وما كان على شاكلة الحمامة من الطيور وجه الشبه ايه؟ عب الماء. شو ده؟ وبتقول ده الوجه الشبه ده بعيد. نقول يصح ولو كان بأدنى وجه. يصح ولو كان بأدنى وجه. إيه نعم يا أخي الأثر أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى عبد الرزاق وابن حزم وهو ضعيف منقطع فإن عطاء لم يسمع أحدا من الصحابة. إيه نعم هو من ناحية الشبه الشبه صحيح وعليه جماهير الأمة لا خلاف في هذا حتى لو ضعف الأثر فالخلاف صحيح فالتشبيه صحيح. اتركوا هذه المسألة يا جماعة حتى نجد فيها يعني مخرج. أنا ما استوفيتهاش بحث. لو استوفيتها بحث لعلي كنت خرجت منها بمخرج لكن ما استوفيتهاش. اللي هي مسألة الضبوة. لا رحمك الله نقول ما حكم به الصحابة مقدم ولا يعاد الاجتهاد فيه. لماذا؟ ها؟ لأنهم أعلم بمراد الكتاب والسنة ممن بعدهم. هم أعلم فيقدم فهمهم على فهم غيره. ممكن ايه؟ ايه صحيح انا اللي جاء عن الصحابه فقط هو اللي نحكم فيه ما قد صح لكن شيء غيره المجال الاجتهاد فيه مفتوح. المجال الاجتهاد فيه مفتوح يجيب واحد معاه او اثنين وينظروا في اقرب حيوان يشبه الذي قتله ويحكم به لا مانع. نحاول ان احنا اللي يستطيع ان يقع على شيء في هذه المساله نخرج به من هذا الاشكال فلا مانع لا مانع ولعلي ابحث عنه في المساله. عليه جماهير اهل العلم ان النعامه فيها بدنه. قال وفي حمار الوحش وبقره يعني بقرة الوحشي والحمار الوحشي تيجي بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، هذا عند البيهقي والدراقطني وهو ضعيف أيضا، لكن الشبه صحيح، الشبه صحيح، حمار الوحش وبقر الوحش يشبه البقرة من الأنعام، ففي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة، الشبه صحيح. وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. قضاء جابر وعمر وابن عباس بكبش في الأثر صحيح، والحديث قال صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيها كبش إذا صاده المحرم، وفيها كبش إذا صاده المحرم، هذا من كلام جابر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الكبش موقوف على الصحابة. الكبش اللي هو ايه؟ مش كده؟ اذا اطلق الكبش فالمراد به الخوف، نعم، من الضأ، من الضأ صحيح. واذا اريد الماعي يقال ايه؟ تيس، احسن، يقال تيس. طيب عمر الكبش هذا قد ايه؟ جاء في رواية عند البيهقي ولكن ضعيفة، لكن لا مانع أن أستأنس بها، قال: كبش مسن. المسن اللي عنده كم سنة؟ سنة، صحيح، المسن اللي عنده سنة. ها؟ لا، الكبش المسن الذي له سنة، يعني خرجت وقعت أسنانه الأولى واستجد أسنان ثانية جديدة، ما له سنة، كبش المسن ما له سنة، إيه، لأن فيها جامع، إيه، جاء فيها نص عند مسلم صحيح في الوضحية. ويعني ولو قلنا 16 لمن، لكن جاءت رواية عند البيهقي لكنها ضعيفة، قال: فيها كبش، فيه كبش مسن، الكبش المسن ما له سنة. فلو أخذنا بالرواية الضعيفة فلا مانع، ولو أخذنا بأنه عنده 6 شهور برضه فلا مانع، لا مانع. ها؟ لا، ذكر فقط، لأن الكبش قلنا إذا أطلق إنما يراد به الخروف اللي هو الضأ، و إذا أريد به الماعز يقال تيس. قال: وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي رضي الله عنهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. أما المرفوع عن الصحابة فهو ضعيف، والموقوف صحيح، الموقوف صحيح. طيب لو قلت لك الآن الغزال يشبه الشاة ولا يشبه المعزة؟ رحمك الله. ايه صحيح؟ اذا وجدت نص الغزال تجي يشبه العنب، صحيح؟ ولا يشبه الشاة، ومع ذلك صح عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم انهم قضوا فيها به بشاة، صحيح؟ وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وابنه رضي الله عنهما، هذا في المصنفين والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح. الوبر حيوان يشبه الأرنب، شكل الأرنب بالضبط، والضب معروف شكل التمساح لكن صغير أصغر من الأرنب. فيها جدي وهو الذكر من المعز وله نصف سنة. الضب يؤكل؟ إيه نعم أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أكله خالد. وفي اليربوع الناس بيسموه اليربوع لكن هو في اللغة اسمه الجربوع. إيه نعم يشبه إلى حد كبير إيه الفرق صحيح يشبه الفرق. وفي اليربوع جفرة عنزة أنثى لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم هذا أيضا صحيح موقوف عليه. صغيرة التي لم تكمل أربعة أشهر لا من باب أولى تجزي هنا يقول من باب أولى لأنه أفضل. شوف انت الجربوع قد ايه قد الفار قد كده ها وفي ايه معزة عند اربع ست في وجه شباب في شغل التسليم. وبعض العلماء بيسموا الجربوع العرق بيسموه منافق سموا الجربوع المنافق ليه لا ايه احسن تشرحني ليه ما بيحفرش حفره واحده زي الفار كده لا بيعمل للمكان اللي بيسكن فيه تحت الارض اكتر من مدخل بحيث لو حد دخل على مدخل يطلع من الثاني ما يموتش جوه مش كده كان يسمى عند العرب المنافق منافق ليه اكتر من مدخل وايه زي المنافق كده. قال وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك وهذا أيضا صحيح. لكن هذا قول مرجوح الآن العناق ما كانت لها أربعة أشهر فيما أزين تمت أربعة وزادت ليه العناق طب والجفرة أربعة أشهر طيب أيهما أكبر الجربوع ولا الأرنب؟ طب هل يقال في الأرنب جفرة وفي الجربوع عناق ولا يقال العناق في الأرنب الأكبر والجفرة في الجربوع الصغير؟ ولما اختلفوا فيه على قولين والراجح أن يقال أن العناق في الأرنب لأن الأرنب أقوى والعناق ما لا أربعة أشهر فأكثر كده وأما الجفرة فلا أربعة أشهر فقط فتكون في إيه في الجربوع لأن الجربوع أصغر في نسبة وتناسب ما بين الفار وما بين الأغنى شوف الأغنى بجد ايه طيب الآن يقول ايه نعم وفي الأغنى بعناق ايه صحيح ايه صحيح صحيح في قول آخر يجعلها بالعكس لكن مرجح ما صحيح ما ذكره المؤلف أربعة أشهر في أزياء زادت على أربعة أشهر وجاء مثلها في الأحاديث يعني في حديث المضارع ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة ويشبعه ذراع الجفرة ويحمد على ذلك لمسح مضجعه كمسل شطبة مسل الشطبة الورقة بتاعت النخيل اللي بتشك في الجريدة دي عارفها لما تقطعها كده هو ممكن يربطها من هنا ومن هنا يعملها تسيل وينام عليه. ورجل الجفرة الأمامية لو كان هتكفيه ده مدح ولا ذم؟ في ايه؟ طب صحيح العرب تحب الرفيق لأنه يحسن الكرة والفرة في الكتاب وتستملح المرأة البدينة. والرجل النحيف أو أفضل عند العرب من الرجل البدين. ليه نعم؟ ها؟ ايه؟ ايه نعم؟ لا يستملح البدانة في المرأة. ايه في المرأة. وإذا قال بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ملء كسائها وغيظ جاراتها وطوع أبيها وأمها. وقالوا إذا فتح الله عليكم الطيف عليك تقبل بأربع وتدر بثمان. العرب كانت. وذلك ابن عبد البر مر معنا في كتاب النكاح يقول إن الشحمة يواري العوض. إن الشحمة يواري كتر لحم المرأة ما يبينش بقى ايه. وده أمر مستملح عنده. تخيل لما يقول ايه خرج أبو زرع والأوصاب تمخضوا والأوصاب تمخضوا فوجد امرأة معها ولدين لها كالفهدين يلقيان من تحت خصرها برمانتين. يعني من تحت خصرها برمانتين بس بخينا قد ايه تخيل ازاي يعني المرأة نايمة على ظهرها مش كده من عظم الاليتين اللي موجودين عندها ظهرها اترفعت عن ايه فالواد ياخد الكورة يرميها من اليمادي تعدي وروح لمين لاخوه اليمة التانية يبقى بين ظهرها وبين الارض قد ايه مسافة تعدي الرمالة مش كده يبقى المرأة عندها الاليتين ايه ضخمة مش كده. ولذلك ابو زرع لعاب وسال على طول طلق اللي معاه وراح متجوز دي قالوا في الحمام هو كؤن نعمة ايه هو العناق يعني ليس المعنى ان العناق تعطى في الزكاة لا ولكن هذا يظلم. ابو بكر الدرعاني يقول لو كان لو فرضنا حتى الذي فرض عليهم عناقا لا قيمة لها وقاتلهم عليه عناقا وفي رواية عقالا عقالا هذا عند مصر عناق دون الجفرة يعني أقل من الجفرة أقل من 14 شهور الجفرة اللي 4 شهور أقل من أزيد منها يقال لها عناق عناق دون أقل يبقى اللي أنا قلته صح ايه يبقى المصنف استدرك عليه برضه وفي الارنب يعني قال وفي الارنب عناق دون لا العناق اكبر من الجفر العناق ما كان لها 4 اشهر فازيد ايه اكبر من الجفر الجفر 4 اشهر يبقى اللي انا بص عليه برضه كلمه دون خطا ايه نعم يقال لا يقال العناق اكبر من الجفر والسخن يا شيخ ايه اللي هي اقل بقى من الجفره لسه مولوده بقى لها شهر وشهرين ايه ايه نعم نقف عليه لا يمكن انها تشبه يعني هل ايه صحيح صحيح على الصحيح يعني انا يا جماعه لو قلنا بلاش حكم الصحابة في الحمامة بما يشابهها بشاه فما الذي يشابه الحمامة لن تجد شيء وستقول تجد فيه القيمة لأنه لا مثل له. طيب نقول لا مثل له وتجد فيه القيمة ولا نحكم فيه بحكم الصحابة هو ذا الراجع هو ذا الراجع كل ما كان مثل الحمامة من الطيور يشبه الحمامة الطيور وقتله المحرم فعليه الشاه. قال وفي الحمام وكل ما عب الماء أي كرع يعني يشرب دفعة واحدة ما تقطعش في الشرب مرة ويحط بق تاني لا أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير يعني دجاج العصافير تأخذ الماء قطرة قطرة نقول احنا وجه الشبه هنا الشرب دفعة واحدة ما بين من يقرع وما بين الشاب والدجاج والعصافير لا تدخل في مسمى الحمام قال وهذر يعني كرع وهذر هذر أي صوت يعني أحدث صوتا كل ما كان شبه الحمام يصوت له صوت يدخل في الشبه بشاه قال إيه؟ مع ان قتل اليمن محرم يعني قتل اليمن محرم ويش نعم هو في نفس الشبه صحيح لا يجوز صيدها ها اليمن لا يجوز صيدها اي نعم إيه نعم في تحريم في صيد خمسة منها الهدهد والصرد والنحل والنمل والضفدع لا اليمامة تخرج يا خان اللي وهمني لا لا لا لا اليمامة تخرج اي نعم تصاد تصاد اليمامة تصاد اليمامة اي نعم ايه الهدهد لا يجوز صيد لا يجوز قتل الرابع والنحل نعم الهدهد والنحل والنمل والضفدع والسرب طائر يشبه العصفور لكن راسه كبيرة أخضر صحيح راسه كبيرة شكل عصفور وكانت العرب تتشائم منه قديما إذا وقف على بيوته فنهت الشريعة عن قتله وزي قلنا كل ما أمر بقتله وما نهي عن قتله ها فلا يجوز صحيح الهدهد والنحل والنمل والصرد والضفدع خمسة هذه لا يجوز أكلهم ولا يجوز قتلهم قال كالقطى والورش والفواخر كل دي تشبه الحمامة بتطير مثل الحمام يعني كلها أنواع من الحمام لكن يطلق عليها القطى والورش والفواخر من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطى ولو عش حمامة فدي كلها أنواع تسمى القطى والورش والفواخر قال شاف يعني إذا قتلها أو صادها المحرم فعليه شاف لم يذكر مع الحمام يا شاف ما دخلش الحمام مع في الحمام يعني من قال وهدر أي صوت عليه صوت إيه الهدير يا أخي من الهدير يقولك هدير الحمام وهدر كده كلها انواع حمام القطة والورش والفواخد اسماء زي مثلا نقولوا ايه البط مثلا مش نقول ده بط بكيني وده بط سوداني وده بط مش كده نفس المساله دي انواع من الحمام من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه فالقطة دي الحمام قال قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس ونافع بن الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الاحرام وروي ابن عباس رحمك الله وروي ابن عباس انه قضى به في حمام الاحرام هذا صحيح عن ابن عباس صحيح عن ابن عباس المثلية هنا يا جماعة ليست تامة ممكن نقول المثلية تامة في النعامة وحمار وبقر الوحش والغذاء مش كده، ومنكم في الضبع في مثلية، لا الضبع في مثلية لكنها ليست ايه تم. وما عدا هذه الاشياء فالمثلية فيها بعيدة جدا. ممكن تضبطها تقول النعامة وبقر الوحش وحمار الوحش والغزال والضبع المثلية فيه قريبة وليست تامة، وما عداها مما ذكره المؤلف المثلية فيها بعيدة. لكن كما ذكرنا أقل أو أدنى شيء في الشبه يحكم به. لو واحد بدأ بأكثر يعني مثلا الحمامة الحمامة فيها شاء مثلا فدأ بحاجة أكبر من الشاء مثلا ما فيش معنى يكتب له أجره. ومرت معنى القاعدة إيه هي؟ يعني واحد عايز يطلع زكاة ماله 500 جنيه وهو مفروض عليه بس 300 جنيه، واحد عليه في زكاة الفطر صحيح طلع 10، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. طيب كده ما خرجش عن الحد المحدود اللي حدده الشريعة؟ ها القاعدة سبقت معنا قلنا ما يتعدى نفعه جاز فيه زيادة، ما يتعدى نفعه. يعني لو قيل ان هو يؤجر على الباقي فلا مال، ولان اصل المسألة اجتهادية لا مال، يؤجر على الباقي لا مال. ونعصم كان يرسل بالهدي الى البيت وهو بالمدينة، وكانت عائشة رضي الله عنها تقلد له تفتل له قلائد الهدي ويبعث بها إلى الحرم وليس المحرم نبعث الصلاة، ودي سنة سنة إنك تبعث بالهدي إلى الحرم. يعني تقول لواحد مسافر رايح يعمل عمرة أو رايح حج يا فلان خذ 500 ريال دول ها أو 5000 ريال دول واشتري لي هناك بعير أو اشتري لي شاه واذبحها عندي، هذا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي، شوف تقلد عائشة تقعد تفتل الحبال بتاعتها والنبي عليه الصلاة والسلام يبعثها إلى الحرم تذبح هناك وهو في المدينة، فكانت تسمع عند الحرم وتوزع على فقراء ومساكين في سنة سنة. وهو ماشي بيها يشعرها إشعارا خفيفا عشان لو مات في السكة يذبحها مكانها، يقوم جايب الموس كده ومعورها من السلم بتاعها من فوق تعورة صغيرة كده، أو يعلق أكرمكم الله في رقبتها نعم، لأنه معروف أن المشعر بالموس أو في رقبته نعم هذا هدي للبيت كده، وهو ماشي بيه ده هيموت ولم يبلغ الحرم يعمل ايه؟ يذبحه مكانه، والفقراء والمساكين ياكلوا. جاءت هذا قال ولا وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل أو الحجل والكركي أو الكركي ففيه قيمته مكان. الأول الإوز والحبارة وهذه الأشياء كلها زي تشبه الوزة، مثل هذه الأشياء ليس لها شبه، كلها بالطيب زي البجعة والكلام ده كله، كل هذه الأشياء بتطيب لكن ليس لها إيه؟ ها؟ ليس لها ملك في الحالة دي. نشوف يا جماعة قيمتها قد ايه، يقول له تتباع بكذا وثمنها كذا، فيشتري به طعام ويوزعه على المساكين، كل مسكين نصف صاع في محله في المكان اللي هو قتل فيه. وروي عن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والخطاط والخبارة شاة شاة. هذا ضعيف، هذا ضعيف، والمعول عليه أثر ابن عباس السابق. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. يعني لم يحرمه أحد وإنما حرمه الله تبارك وتعالى. ثم جاء إبراهيم فزاده حرمة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزاده حرمة، ولكن أبيحت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار في غزو مكة فقط، ثم أعيدت الحرمة على ما كانت عليه. ولذلك مسلم بن عقبة لما غزا المدينة احتج بهذا الحديث، احتج بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحل قاتل في مكة لما فتحها، لما فتحها. لكن أنكر عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أحلها الله لي ساعة من النهار، يعني عاد التحريم كما كان لما أرسله الحجاج أو أرسله يزيد بن معاوية فاستباح المدينة ثلاثة أيام. شيخنا المحرم قتل صيدا ولم يكن من أهل الخبرة لا يجوز له الاشتراك في الحكم إذا وجد فرضا واحد من ذوي العدل؟ لا يجوز، ما لقاش غير واحد، يعني لم يكن هو أصلا. المسألة هنا لا تحتاج اجتهاد في نصوص، لا في شبه ايه رأيك دي تشبه ايه، هم وهذا فكروا الاثنين مع بعض والله تشبه كذا، الاثنين اجتمعوا مع بعض على انها تشبه كذا، ما فيش مال. لا اشترط الخبرة؟ ها؟ لا ما اظنش، حتى يعني لو لم يجد اهل خبرة جاز له ان يجتهد مع واحد، وهذا فعله عمر. أما لو وجد الخبرة أهل الخبرة فلا يجوز له هو أن يجتهد. هو المحل محل الفضل أصلا؟ إيه لا، في مسألة ليست مسألة اجتهاد في نصوص، إنما في شبه. في الشبه. إيه فممكن تجد للشيء أكثر من شبه، مش كده؟ فيقع الخلاف في أيهم يصلح أن يكون شبيها. فلو افترض أنه ما يعرفش لكن أتى بصاحب خبرة واحد فقط فقال له والله كذا أشبه، قال له طيب خلاص هي أشبه، يصح؟ يصح. هذا فعله عمر رضي الله عنه في الموفق وإسناده صحيح. صحيح. طيب لا، حدود مكة تعالوا تكتبوها، حدود مكة من اتجاه المدينة ثلاثة أميال، من اتجاه المدينة ثلاثة أميال، والحدود دي محددة النهاردة ومعروفة ومكتوبة. على الصحيح ثلاثة كيلو. لا دعك من الميل الإنجليزي اللي هما ولا يصح حمل الميل في كتب الفقه، دعك من كتب الفقه المعاصرين، لا نتكلم عن كتب الفقه القديمة لأصحاب المذاهب، لا يصح حمل الميل فيها على الميل الإنجليزي اللي موجود النهاردة 1750 متر، لا يصح، لا يصح. إنما الميل الهاشمي الذي جاء عن التابعين 3 كيلو، وحده الإمام مسلم في كتاب صلاة المسائل الإمام النووي رحمه الله تعالى بالنقلات عن التابعين في شرح مسلم في كتاب صلاة المسافرين، عدها بعجل الصواب ومرت معنا. فالميل على الصحيح ثلاثة كيلو، ولا صح تحديده بالميل الانجليزي الموجود النهارده، لا صح. وزي سبحان الله كان يصل إذا خرج ثلاثة أميال قصر، مش كده؟ وبين يزيد حليفة وبين المدينة كم كيلو؟ 9 كيلو، 9 كيلو، 3 أميال. ومن جهة المشرق وهي جهة الطائف، ومن جهة المشرق وهي جهة الطائف 7 أميال. إيه نعم هذا الصحيح. 21 كيلو. إيه نعم 21 كيلو من جهة الطائف. ومن جهة الجعرانة 9 أميال. ومن جهة الجعرانة 9 أميال. ها؟ يعني 27 كيلو. إيه لأنها في مواجهة الطائف صحيح من جهة الغرب. 9 أميال. ومن جهة جدة 10 أميال. ومن جهة جدة 10 أميال. اتجاه البحر الأحمر. اتجاه البحر الأحمر 10 أميال. ها؟ إيه نعم هو دي هي دي مساحة المكان الحرام في مكة. على حسب الاتجاهات الموجودة. على حسب الاتجاهات الموجودة. إيه نعم هذا هو الموجه. هذا هو الموجه ب100,000 صار. هذا هو الموجه. واحد ممكن يعترض علينا ويقول ايه ها صلاة في مسجدي هذا وهذا في القريب هذا في المدينة. طب اتركوا هذا بعد خلاف هل المقصود به المسجد الحرم هنا المقصود به المسجد في المضاعفة فقط ولا كل مكة مسجد؟ سبقت معنا يا جماعة المسألة هل المضاعفة مختصة بالمسجد فقط؟ وذلك هو ده المرجح إن مكة كلها حرم. صحيح. صحيح هي التي لا تصح. طيب والمسجد الحرام وإخراج أهله منه يعني هل كان المهاجرين يعيشون داخل مسجد الحرام؟ لا يمكن لا يمكن. ايه صحيح بالمسجد مش كده؟ صحيح. طيب ونعصم لما أسري به في الإسراء والمعراج أسري به من أين؟ من المسجد. طيب هو أسري به من بيت أمهان بالصحيحين والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. الراجح أن مكة كلها حرم يضاع فيها الصلاة المرجح. لا في أدلة مرت معنا في شرح مسلم ما مش فاكرها. تجيها من قال إن هي مقصورة على المسجد. تجيها من قال إن هي مقصورة على المسجد. ها؟ إيه نعم. المسجد موجود حاليا. هو مسجد الكعبة فقط. أظن إحنا ذكرنا الخلاف في هذا ورجحنا إن مكة كلها على الرجح. مسجد المدينة هل المسجد فقط ولا المدينة؟ ها طيب أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فهل النافلة أكثر من 50 من من من من 1000 صلاة في مسجد من الصلاة؟ مش كده؟ هذا يدل على أن التضعيف يكون في حرم المدينة كاملة أيضا. إيه نعم. ومسجدي هذا إنما أراد به التخصيص حتى ينفي حكم المضاعفة عن غير المدينة. وذكرنا أمثلة على وجود هذا، على وجود على هذا، وأنها لا تفيد المحل فقط. زي ايه؟ مش فاكر كنا ذكرناها. كان درس ايه يا جماعه ذكرناها؟ كان في صحيح مسلم تقريبا. مش كده؟ ها؟ كان درس ايه صحيح مسلم؟ ها؟ طيب نرجعها ان شاء الله في الدرس اللي جاي، مفيش كده. بس انا ما اديها لكم انتوا كسبتوها. حدود المدينة، حرم المدينة، المدينة كلها كحرم 12 ميل، كلها 12 ميل. يعتبر في كام؟ لا في ثلاثة، 12 في ثلاثة بكام؟ 36 كيلو مربع المدينة. فين الدليل؟ حديث حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، المدينة إيه؟ نعم عند مسلم حرم يجمع على الحج، ما بين عير وثوب، جبلين كبار يكتنفان المدينة. لا نعم، ما بين عير وثور. عير وثور اللي هما جبلين أحدهما في جهة الشمال والثاني في جهة الجنوب. ها؟ لا أدري، لعل يكون فيه هو اللي فيه غار ثور، لعل يكون هو. لا فش غار ثور هذا في في في مكة وليس المدينة يا أخي. يبقى احنا المدينة من الشرق والغرب والشمال والجنوب بالحدود بتاعتها جبلين اللي هم عير وثور، من الشرق وليه والغرب، والشمال والجنوب الحرتين ليه حرتين حرة ليه حجرة السوداء. مش كده؟ إذن المدينة يحدها من الشرق والغرب عير وثوب، ومن الشمال والجنوب الحرتين. طيب قال: المدينة حرم ما بين عير وثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة إيش معناه؟ فعليه لعنة الله. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أحدث فيها حدث زي إيه؟ زي مظاهرة، مش كده؟ شيعة ها ها ايه حاليا ما ايه فطار حاليا مش شيعة. الحمد لله الحمد لله ها. يدخل فيها المظاهرات يا جماعة ومش ايه هذا حدث ايه دمرت سبحان الله دمرت. انا شفت المنظر امبارح بالليل يا جماعه فظيع والله. شفت الافلام اللي بيصوروها